برنامج برعاية شركة ليبيانا للهاتف المحمول. ليبيانا ديما معنا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على أجل ناطق بالضاد وعلى آله وصحبه الطيبين الأخيار. اللهم عليك نتوكل وبك نستعين، فوفقنا لما يرضيك عنا يا رب العالمين. وصلنا إلى قول المصنف: ومثل إن لا النافية للجنسي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومثل إن لا النافية للجنس، لكن عملها خاص بالنكرات المتصلة بها، نحو لا صاحب علم ممقوت ولا عشرين درهما عندي، وإن كان اسمها غير مضاف ولا شبيه ولا شبه ولا شبهه، بني على الفتح في نحو لا رجل ولا رجال، وعليه أو على الكسر في نحو لا مسلمات، وعلى الياء في نحو لا رجلين وعلى ولا مسلمين. نعم، هذه لا التي لنفي الجنس وتسمى بلا التبرئة. إذن عندنا كلمة الجنس، ما المقصود بها؟ مقصود بها الجنس هو ما دل على متعدد مختلف في الحقيقة، فهو كلي، أبد أن يكون كلي. ليش؟ لأن الكلي لا يمنع من الاشتراك، والجنس يدل على المتعدد. الجنس يدل على متعدد، مثل شنو؟ كلمة رجل هذه اسم جنس، لأنها يدل على متعدد، من هو محمد وزيد وعمران ونوح وإلى آخره، وعدد جميع الرجال منذ أن خلق آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يبقى هو متعدد ولا مش متعدد؟ متفق فيش في الرجولية. الحقيقة اللي هي ماهية الجنس، أنت شو تتكلم على رجل، شنو هي الماهية متاع أنه الرجولية؟ شكل كلام ولا لا؟ وهذه الرجولية موجودة في جميع الأفراد بقدر واحد. إن شاء الله مثلا هو عيل صغير كيف مولود موجودة فيه، شيباني هرم موجودة فيه، يبقى وبنسبة واحدة، لأن الحقيقة لا تختلف بين أفرادها، هي حقيقة واحدة. ولذلك يسمى الاسم من المتواطئ. شنو معناها المتواطي؟ أي أن النسبة موجودة في جميع الأفراد بالتساوي. أزيد هدا ولا قل لي ما هو هدا أطول من هدايا وهدايا أقصر من هدا وهدايا أصمر وهدايا أبيض، هذه كلها عوارض. أنا نتعلق بالذاتيات وهي الرجولة في هذا الجنس. شكرا ولا لا؟ نقول مثلا شجر اسم جنس، يدل على متعدد. نقول مثلا المصادر أكل منها في حالة التنكير تعتبر أسماء أجناس، عمل اسم جنس، لأن العمل مثلا الكتابة عمل، والتدريس عمل، قيادة السيارات عمل، خدمة الأسطى عمل، حداد عمل، مش عمل ولا لا؟ ولذلك في الحقيقة أن المصادر المفروض لا تجمع، مصادر لا تجمع. ليش؟ لأنها تدل على الكثير وعلى القليل بنفس الكيفية، لأنها متفقة في شيء معين. يبقى هذا، ولكن إذا تعددت الأنواع تقول أعمال، مرات تأتي عمل ومرات تأتي أعمال. مش تعددت الأنواع. مثلا محمد يشتغل فلاح، وهذا مدرس، وهذا طبيب، وهذا مهندس، نقول عليه أعمال لأنها اختلفت هذه الأنواع داخل هذا الجنس اللي هو جنس العمل. يبقى متى تجمع المصادر باستبار أجناس؟ إذا اختلفت الأنواع. وأما إذا كان هل 10 ولا 20 أو 30 شخص يشتغلون في عمل واحد، يقول عليهم أعمال ولا عمل؟ عمل، لأنه شيء واحد لا يختلف. إذا عرفنا شنو هو اسم الجنس، هو ما دل على متعدد متفق في الحقيقة. شنو هي الحقيقة؟ هي المفهوم الذهني. مفهوم شنو هو المفهوم الذهني؟ يعني الأشياء الذاتية الملازمة للشيء، مش الحاجة اللي تجي وتعدي. تو الرجولة هدية تابتة ولا مش تابتة؟ ومتفقين فيها الناس كله ولا لا؟ طول، عرض، سمين، قصير، هذه لا علاقة لها بالحقيقة. هذه عوارض متفقين. يبقى هي بتدخل عليه الجنس، لابد أن يكون جنس ولا بد أن يكون نكرة. شوف كيف ولا لا؟ باهي. ما فائدتها؟ أن النفي يتسلط على كل فرد من أفراد جنسها، أي جنس اسمها. لما تقول لا رجل، يعني النفي مسلط على منه؟ من أول واحد إلى الأخير. ولذلك لو فضل واحد بس من هذانا، الجنس موجود فيه ولا مش موجود فيه؟ اللي هو الرجولية موجودة فيه، يبقى ما انتفعش الجنس. أمتى ينتفي بالكامل؟ يقعدش حد بكل. ليش السر لو يقعد واحد منهم بس؟ أتشوف كيف النفي. لو قعد واحد منهم بس، أي واحد مش موجودة فيه الحقيقة بتاعت الجنس ولا مش موجودة فيه؟ موجودة فيه، يبقى إذن ما انتفعش الجنس. ولا انتفعش يا شيخ عبد الرحمن؟ متى ينتفي؟ إذا كان هو ما بالكامل. كويس. هذا إذا دخلت على مفرد مثل الرجل. أفرد دخلت على المثنى، أن النفي وين يسلط؟ من اثنين وبرا فوق، الواحد ماشي يدخل. مثلا لما تقول لا رجلين، من اثنين وبرا فوق يتسلط عليه النفي ولا لا؟ لكن الواحد بس ما تسلطش عليه، لأن هنا النفي الجنس عن اثنين، من اثنين وبرا فوق. لو تقول لا رجال، منين يبدأ النفي؟ من الثلاثة. أفرض فضل اثنين أو واحد، يقول لا، هنا لم يتسلط عليه النفي، لأنها اللي دخلت عليه رجال جمع، واللي دخلت عليه في المرة الأولى لي مثنى، واللي دخلت عليه في المرة الثانية الأولى مفرد. وأيهما أكثر استغراق؟ المفرد. كيف أكثر استغراق؟ لأن لما تدخل على المفرد لا يبقى أحد، كلهم دخل انسلط عليهم النفي ولا لا؟ لما دخلت على الاثنين قل لا رجلين، معنى ذلك الواحد قعد. ولما تدخل على الجمع تقول لا رجال، معنى ذلك اثنين والواحد قعدوا، ما دخلوش بالنفي. ولذلك قالوا أن النفي بلا التي للنفي للجنس إذا دخلت على المفرد أكثر استغراقا من دخولي على المثنى وعلى الجمع، وعلى أيضا المعرف بأل وغير ذلك من الجموع، غير ذلك من الجموع. يبقى النفي وين مسلط يا جماعة؟ على اسمها، على أفراد جنس اسمها، فردا. إذا كان مفردا يبدأ الاستغراق لجميع الأفراد بدون استثناء، وإذا كان مثنى تستثنى منه شنو؟ المفرد. وإذا كان جمع شو تستثنى منه؟ أيوة. ما عمله؟ إذن عرفنا ما فائدتها ولا لا؟ كويس. ما عملها؟ عمل إن، عمل إن، عمل إن شن هو؟ تنصب، ها؟ تنصب الاسم وترفع الخبر، أيضا حتى هي تنصب. ولكن قال اسمها يكون مبنيا إذا كان مفردا أو إذا كان مفرد. يبقى اسمها مبني ولا شو مبني؟ مبني. ما علة بنائه؟ والأصل في الأسماء الإعراب. لماذا بني؟ لما نسألك يا شيخ نقول لك هل من رجل في الدار شوف السؤال كيف مكون، هل من رجل في الدار؟ المفروض الجواب يكون مطابق للسؤال. شو تقول؟ لا من رجل في الدار. بشكل السؤال هكي، من هذه الموجودة هي التي تفيد الاستغراق، من هذه هي التي تفيد إيه؟ لأنها من إذا دخلت على نكرة في سياق النفي تفيد الاستغراق، عموم النفي، عموم النفي. أكويس، لما يجي السؤال شو بتقول الجواب؟ لا من رجل، لكن مطابقة ولله، ولكن هذه من اختفت وين عدات؟ أصبح الاسم متضمن لهذه لمن، إذا بني لتضمنه معنى من الاستغراقية. لماذا بني؟ من شو كانت عبد الرحمن في الجواب شو تقول؟ لا من رجل، وين عدت من هذه؟ ضمنت فيها، أصبح مبني، لابد لكل المبني لابد أن تكون له علة ولله، مشابهة في للحرف، وشابهته إما في المعنى وكذا، وهذا شابه الحرف في المعنى. شنو المعنى؟ أنه دل على الاستغراق. من جاء الاستغراق؟ من هذه تضمنه معنى من. وقيل بنيا لتركبه مع لا تركيب 15، شيء مثلا أصبحت لا والاسم لا رجل، الاثنين يشبهن شنو؟ من أي ناحية؟ هذه مركبة من جزئين وهذه مركبة من جزئين، هذيك مركبة من الأعداد الأحاد والعشرات، وهذه مركبة من النفي والاسم الداخل عليه، مركبة مش مركب. ولذلك سيبويه يعرب لا واسمها مبتدا، إن الاثنين يعربهم مبتدا. وشوف كيف يعربهن، لما مش قال لا التي لنفي الزنش ورجل اسمها، ولا واسمها في محل رفع مبتدا، والخبر اللي بعدها معاش يسمى خبر لا، يسمى خبر المبتدا، يبقى مش أصبح مركب الشيخ ولا مش مركب؟ يبقى إذن اختلف العلماء في تركيبها، فقالوا لتضمنه من الاستغراقية، وقال التنين اللي هو خاصة سيبوا على أساس أنها لتضمنها أو لتركيبها تركيب 15. 15 الجزء الأول مبني يعني مفتوح المقدرة على الألف، والرجل اللي هي بتجي عليها الفتحة الأخيرة مثل 15. ولذلك كيف يعرب يا شيخ محمد؟ يعربها الاثنين مبتدا، والخبر اللي بعده مش خبر لا، خبر المبتدا، لأن سبحان الاثنين منين جاء أن يقول خبر مبتدا إلا للتركيب. يبقى إذن هناك علتان في بنائها، إما لتضمنها معنى من الاستغراقية، وإما لتركبها تركيبة 15. كويس، وهذه لا تعمل إلا في النكرات، لا التي لنا في الجنس لا تعمل إلا لأنها محمولة على إن، وإن فرع للعمل. إذن شوف الأصل في العمل للفعل، وإن مشبهة بالفعل يبقى فرع منه ولا فرع، ولا مشبهة بإن يبقى هي فرع الفرع، فرع. ولذلك قالوا اللي بما أنك أنت فرع الفرع لابد أن تزدي في الرتبة، لا تعملي في كل ما تعمليش في المعرفة والنكرة والمقدم والمؤخر وكذا وكذا، لا لا لا تعملي إلا في النكرات، وما فيش لا يتقدم خبرك على اسمك، مش هذا دليل على أنها فرع ولا لا؟ يبقى الفعل تقول يعمل مطلقا، تقدم تأخر نكرة معرفة يعمل فيه مطلقا. مثلا لما تقول زيدا ضربت، زيدا بيش منصوب؟ بالفعل ضربت، ماشي الكلام، تقدم عملت فيه ما هيش مشكلة، لأن قال هذا أصالة، هذا لي أصلا. إن قال لا، مش قال وراعد الترتيبة ابن مالك، وراعد الترتيبة إلا في التي، معناش الترتيبة أن الاسم هو الأول، يبقى نبسط في المرتبة يا جماعة ولا ما نبسطش؟ لكن تعمل في المعرفة وتعمل في النكر وتعمل في الكل، ما فيش إشكالية، صح يا جماعة؟ لكنها تقيدت ولا ما تقيدتش؟ وهدية قال لها لا، أنت ممنوع التقديم وممنوع تعمل في المعارف، أنت مخصوصة بيش؟ مش هذا دليل على أنه الفرع؟ تلحق مرتبة عن الأصل. نعم. ولذلك قالوا هذه لا تعمل إلا. هل هناك أشياء في العربية مختصة بالدخول على النكرات؟ ليش خصها؟ قالوا نعم. رب علش تدخل يا جماعة على النكرة؟ لا تعمل إلا في النكرة. يبقى لها نظير ولا ما لهاش نظير؟ كم الاستفهامية أو الاستغلال أو الخبرية لا تدخل إلا على، وكذلك رب لا تدخل إلا على النكرات. ما بيجيش في كل حاجة خاصة بيش بالنكرات. لماذا خصصت بالنكرات؟ لأنها لنفي الجنس، لنفي الجنس. باهي. واسمها له ثلاثة أنواع: إما أن يكون مفردا أو مضافا أو شبيها بالمضاف. المفرد هو ما ليس مضاف ولا شبيه بالمضاف. وقلنا في حلقة سابقة أن المفرد له عدة معاني حسب الأغراض. أنت وين؟ في باب المثنى والجمع، يبقى المفرد ما ليس بمثنى ولا جمع. أنت في باب المبتدأ والخبر، المفرد ما ليس جملة ولا شبيه بجملة. أنت في باب المنادى والتي لنفي الجنس، ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. المفرد في منطق ما لا يدل جزءه على جزء معناه. ما بشكل كلام ولا لا؟ إذن اختلاف في استعمال المفرد. يعني اللي يهمنا أنه المفرد ما ليس مضاف. تقول لا رجل، هذا مفرد. لا رجلين مفرد، تقول لا مثنى. لك لا، ليس بهذا المعنى، وإنما نقصد أنه ليس مضاف ولا شبيه. لا رجال مفرد ولا مش مفرد؟ لا نساء، لا مسلمات مفرد. قل لي ما هو جمع حنا؟ يقول لك لا ما يهمنيش، أنا لا أنظر إليه من حيث العدد، ولكن أنظر إليه أنه ليس مضاف ولا شبيه بالمضاف. أما المضاف قال ما لا، إذن ما حكمه المفرد؟ حكمه أنه يبنى على ما ينصب به، يبنى على ما ينصب به. رجل بش منصوب لما يكون في مكان تاني منصوب بالفتحة، يبقى يبنى على الفتح. رجال بش يكون منصوب بالعلامة نصبه الفتحة، يبقى يبنى على الفتح. رجلين شنو علامة نصبه؟ الياء، يبنى على الياء. مسلمين بيش يكون منصوب على نصبه الياء، إذن هو أيضا يبنى على الياء. ولذلك قالوا يبنى على ما ينصب به. إن كان منصوبا بالفتحة فيبنى على الفتح، وإن كان منصوبا علامة نصب، يعني يقصد المنصوب به ينصب بالياء، فهو يبنى على الياء. نعرف نقول لا رجلين، كيف نعربها؟ لا التي لنفي الجنس، ورجلين اسمها مبني على زبط. ولا مسلمين أيضا مبني على الياء. ولذلك شحطوا للقاعدة يبنى على ما ينصب به. أين هو المفرد؟ أين هو المفرد؟ ما ليس مضافا ولا شبيه بالمضاف. هل للعدد في هذا المجال للعدد فيه؟ لا يعني شيء العدد، لأن هذا ليس من باب المفرد والمثنى وغيره. لكن هناك فرق في النفي ما بين المفرد والمثنى والجمع ولا لا؟ أيهما أكثر استغراقا؟ ليه؟ لأنه يتسلط من واحد إلى ما لا نهاية. لكن بالنسبة للاثنين يبدأ النفي وين مسلط؟ على اثنين فمصاعد. بالنسبة للجمع يبقى النفي مسلط على الثلاثة فيما صاعد، يبقى أكثرها استغراقا هو المفرد. قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني. قال لك يكون مضافا، شنو هو الشبيه بالمضاف؟ أو مثلا جيب لي مثلا مثال للمضاف، نقول مثلا لا غلام رجل، لا غلام هنا شبيه هنا مضاف، لكن هل يضاف إلى معرفة؟ هل يضاف إلى معرفة؟ هل يضاف إلى معرفة يصبح معرفة، وهي لا تعمل في المعارف، لابد أن يكون المضاف إليه نكرة. ولذلك لما جاءوا في قوله لا أبا لك، لا أبا لك، قالوا فيها كلام، شوف شو قالوا فيها، يعني معلش حتى كان خلطت فيها شوية لكن نوضحوها يعني بشوية. لما تقول لا أبا، لما جبت الألف في أبا معنى أنه منصوب، صح ولا لا يا جماعة؟ ولكن يصوب يكون مضاف. ليش مضاف؟ مضاف للكاف، وإذا كان مضاف للكاف يصبح معرفة، صح ولا لا؟ ولذلك أقحم اللام، يبقوا جابوا الألف دل على الإضافة واللام دل على عدم الإضافة. ليش؟ غير شوف الكلام، الألف علش تدل في لا أبا؟ أن الأسماء وهذه شرط فيها الإضافة، الأسماء الستة يعني لتعرب بالحروف لابد أن تكون مضافة، يبقى الألف لما جت أبا دليل عليش على الإضافة. وإذا أضيفت الكاف شو بتصبح يا شيخ؟ مش معرفة، إذا وهي لا تعمل في المعرفة. ولذلك أقحمت اللام اللي جت قال لك، هذه مقحمة بين المضاف والمضاف إليه، لكي لا يبدأ اسم لا في صورة اللفظ، لكي لا تكون لا في صورة اللفظ عاملة في المعرفة. كيف الحكاية متاعها؟ نعاود مرة ثانية معلش يعني، والله نسيبها. غير شوف لما تقول لا أبا لك، مش واضحة ولا لا؟ الألف هي اللي موجودة في أبا، مش هدية ألف بتاعت الأسماء الستة، معنى ذلك أنه منصوب بالألف، وأمتى ينصب بالألف؟ إذا كان مضافا. يبقى وين بيكون مضاف؟ للكاف. وإذا كان مضاف للكاف شو بيصبح؟ وهي لا تعمل. ولذلك أقحم اللام ما بين المضاف والمضاف إليه لكي لا تكون لا عاملة ولو في صورة اللفظ في المعارف، في صورة اللفظ. يبقى هنا الألف دالة على الإضافة واللام دالة على عدم الإضافة، يعني كأن شيئين متناقضين ولكن الاعتبارين مختلفين. وهذه معلش يعني بالتدريب بشوية شوية. يبقى إذا لابد أن يكون المضاف إليه معرفة ولا نكرة؟ نكرة. هذا المضاف، شنو هو الشبيه بالمضاف؟ هو العامل، هو العامل. قل مثلا لا راكب جمل، أو لا قل لا راكبا جملا، لأن منصوب يكون لا راكبا جبلا. ترى نعربها، لا التي لنفي الجنس، وراكبا اسمها منصوب. ليش منصوب؟ لأنه شبيه بالمضاف. شبيه، أين وجه الشبه بينه وبين المضاف؟ تعال خذ المثالين، الأول لا غلام رجل مكون من مضاف ومضاف واحد اثنين، لا طالعا جبلا مكون من جزئين متلازمين، ولا العامل والمعمول متلازمان، والمضاف والمضاف إليه متلازمان. يبقى في شبه بينات ولا لا؟ في شبه بينات، ولذلك سموه بيش؟ الشبيه بالمضاف. ويطلق عليه اسم ثاني يسموه الممطول، يعني الطويل شوية، سموه الممطول اسمه لا. مرات انت تلقى في كتب النحو ما يقول لك الشبيه بالمضاف، شو يقولوا عليه؟ الممطول، يعني المطول شوية، يعني مركب من جزئين. شنو الجزئين؟ العامل والمعمول. كيف تعربها؟ تقول لا اسم لا التي لنفي الجنس، وطالعا اسمها منصوب وعلامة نصبه الفتحة. لماذا نصيب؟ لأنه شبيه بالمضاف. وين الشبه؟ لأنه عامل. وجبلا شو تعربها؟ مفعول به الاسم الفاعل، مفعول به الاسم الفاعل. يبقى إذن إذا كان اسمها مضافا أو شبيها بالمضاف شو بيكون؟ منصوب. بيش ينصب؟ علامة النصب بتاعها على ما كان، لا بيش ينصب؟ ينصب بالفتحة على حسب حالته، يعني حسب الموجودة هذاك المبني. يبقى اسمها له حالتان: البناء إذا كان مفردا، والإعراب نصبا إذا كان مضافا أو شبيه بالمضاف. واضح الصورة دي؟ أه؟ ولا عندكم فيها إشكالية الكلام هذا؟ ماشي الحال، انتبهوا الكلام انت. قال في المثال هو، أنا قال لا صاحب علم. شنو هو؟ ممقوت، نعربها. لا هل إيش هي؟ وصاحبه منصوب ولا مبني؟ لماذا نصب؟ لأنه مضاف. مضاف ليش؟ هل علم نكرة ولا معرفة؟ ما يبقى إذن هل عملت في المعارف ولا في النكرات؟ في النكرات. وممقوت خبرها، خبر من؟ ماشي الحال. به ولا 20 درهما، نعربها؟ لا، لتين نفي الجنس. وعشرين اسمها، ها؟ اسمها منصوب بالليه ملحق بجمع مذكر السالم. درهما تمييز، عندي خبر، عندي خبر. باهي. وإن كان اسمها غير مضاف ولا شبه هي بني على الفتح في نحو لا رجل، نعربها؟ لا، التي لنفي الجنس. رجل اسمها مبني على الفتح في محل نصب، والخبر محذوف. إذا نقول لا رجل في الدار، لا رجل كذا، المهم الخبر. وكثيرا ما يحذف الخبر في هذه الحالة لكونه معروف. كيف معروف؟ لأن المكانية والظرفية لا تنفك على الاسم، لابد من وجودها، ولذلك حتى مش مشكل. هذا على رأي، لكن على رأي سيبوي كيف يعربها؟ يقول لا، لفي الجنس يعربها، ورجل اسمها مبني على الفتح، ولا واسمها بعد تعرب. تقول في محل رفع مبتدأ، في محل رفع. يبقى أنت تعرب الأول على التفصيل وبعدين تعرب على الجمع. كيف ترى مرة ثانية؟ كيف الشيخ محمد تقول لها؟ لا، لفي الجنس، نعم. ورجل اسمها مبني على الفتح في محل نصب، ولا واسمها في محل رفع مبتدأ، والخبر محذوف. الخبر محذوف. على سيبويه كيف يعرب؟ لا نفي الجنس، ورجل اسمها، ولا واسمها في محل رفع مبتدأ. واضح الصورة؟ واضح الصورة، نعم. ولا رجال، نعرفها؟ لا نفي الجنس. ورجال اسمها مبني ولا معرب؟ مبني. ليش؟ لأنه مفرد. مفرد. ما هو هنا جمع؟ لا، ما لناش علاقة بالجمع، ليس مضاف ولا شبيه من مضاف. وعليه، عليه أو على الكسر في نحو لا مسلمات، وعلى الياء في نحو لا رجلين ولا مسلمين. يعني هنا قال وعليه على الفتح أو على الكسر. يعني كيف تقول لا مسلمات أو لا مسلمات؟ أيوة. قال الشيخ في شرحه رحمه الله: يجري مجرى إن في نصب الاسم ورفع الخبر لا بثلاثة شروط. أيوة، اللي هو لا، هذه شي تعربوها، هي الفاعل. يجري لفظ لا، لفظ لا، يجري لفظ لا مجرى إن في نصب الاسم، في نصب الاسم بثلاثة شروط. إيش هي؟ أحدها أن تكون نافية للجنس. أيوة. والثاني أن يكون معمولاها نكرتين. أه. والثالث أن يكون الاسم مقدما والخبر مؤخرا. واضح، واضح الكلام. باهي كويس. أن يكون نافية للجنس، تقيدت جماعة ولا ما تقيدتش؟ تقيدت. معمولاها نكرتان، تقيدت ولا ما تقيدتش؟ ألا يتقدم الخبر، كل شرط قيدها، زاد قيدها. أفرض تقدم الخبر لا تعمل، أفرض أنها ليست لنفي الجنس لا تعمل. شن هي التي ليست لنفي الجنس؟ لنفي الوحدة، لنفي ولذلك لما نقول لا رجل في الدار ولا رجل في الدار يختلف الإعراب ويختلف المعنى. والله إذا كان اختلف الإعراب ليس بالضرورة أن يختلف المعنى. لا، لما تقول لا رجل قلت ما فيهاش واحد بس، ممكن يكون فيها ثلاثة أربعة خمسة اثنين، المهم ما فيهاش واحد، يبقى النفي متسلط على الوحدة ولا على الجنس الكل. لكن لما تقول لا رجل أصبح على جميع أفراد الجنس. ولذلك أنا شوف شو اشترط فيها، اشترط فيها أن تكون نافية لي، وهذيك اللي اسمها مرفوع بعده المشبهة بليس لاستئشن هي لمسلطة على نفي الوحدة، واحد ما فيش أن يكون معمولاها. لذلك اختلفت عن إن ولا ما اختلفتش، وأن يكون الاسم مقدم والخبر. يقول والله هي اشتركت مع إن، حتى ذيك يشترط فيها الترتيب، اشترط فيها. إذن هنا إن نزلت في مرتبة الفعل ولا نزلت عن مرتبة إن ومرتبة، وبما أنها نزلت عن مرتبة إن يبقى من باب أولى تكون نازلة عن مرتبة الفعل. فإن انخرم الشرط الأول، فإن انخرم الشرط الأول بأن كانت ناهية اختصت يعني بالفعل. الشرط الأول فيه جزئين يا جماعة، ولله نافية، لا نافية هذا واحد الجزء الأول، وللجنس النافية شو قبلها؟ الناهية. قال بأن كانت ناهية، شو تقابل الناهية هذه؟ النافية. النافية اختصت بالفعل وجزمته. نحو لا تحزن إن الله معنا. باهي هل لا هذه نافية؟ يبقى إذن هل تعمل في نكرة؟ هل تعمل عمل إن؟ لا، هي هذه أصبحت مختصة بإيش؟ بالفعل. أو زائدة لم تعمل شيئا. نحو ما منعك ألا تسجد إذ أمرك. ألا تسجد، ألا هذه من المكونات، أن لا، أن ولا، ولا. لا هذه شنو فائدتها؟ زائدة. ليش؟ لأن كلمة منعك ما منعك فيه معنى النفي، ولا لا المنع النفي. يبقى إذن هناك هل لا اللي جت بعد هذه مؤسسة للنفي؟ لا، وإنما هي مؤكدة للنفي، يبقى زائدة. هل تعتبرها هذه عامل عمل لا التي لنفي الجنس؟ أبدا. أو نافية للوحدة عمل عملا مقابل ليس. شنو نافية للوحدة يا شيخ؟ مقابلة للجنس. جنس. أيوة. عملت عمل ليس. نحو لا رجل في الدار بل رجلان. أريت لما قال بل رجلان هنا يا إضراب ولا مش إضراب؟ وكان نافية الجنس، هل يستطيع أن يقول بل رجلاني؟ أبدا. ليه؟ لأن يصبح الكلام متناقض. أنت تقول النفي مسلط على الجميع وبعدين تقول رجلان، ما تجي هذه الكلام ولا لا؟ يبقى هناك فرق بين نفي الوحدة ونفي الجنس، وهناك بين كونها نافية شبه قبلها ناهية زائدة أو نافية ليش للوحدة. وإن انخرم أحد الشرطين الأخيرين لم تعمل. أي هو؟ أن يكون معمولها نكرة، لا تعمل إطلاقا. ما؟ ووجب تكرارها مثال الأول. أي هو؟ لا، أن يكون معمولها نكرتين. لا زيد في الدار ولا عمرو. ومثال الثاني لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. كويس. وإن انخرم أحد الشرطين، أي شرط الشرطين؟ معمولها نكرتان أو يتقدم الاسم. بقى كويس. قال المثال الأول هنا لا زيد في الدار، هنا عملت في معرفة بطل عملها، وزاد على لابد أن تتكرر. لابد أن، كيف تقول لا زيد ما عادش فيه لازم؟ ها؟ وفي الدار ولا عمرو، كيف نعرف المثال؟ لا يجوز أن تكون نافية فقط، مش مشبهة بليس. وزيد مبتدأ وفي الدار خبر، ماشي الكلام ولا لا؟ والواو حرف عطف، ولا الثانية حتى هي زايدة، مش زايدة يعني للنفي فقط يعني. وعمر مبتدأ والخبر محذوف لدلالة الخبر الأول عليه، ويجوز أن يكون للاثنين مشبهات بليس. ويجوز أن تكون الوحدة أهدين. أنت حر في الإعراب، ما حد يلس مكان جماعنا. متى أنت هو المثال مش موجود قدامكم في المثال. أنا ابن عربة، كيف ابن عربة؟ بنقول اثنين ما لهنش عمل واللي بعده مبتدا. يجي الشيخ عبد الرحمن يقول لا، أنا ابن عرب الأولى لمشبهة بليس، والثانية زايدة للتوكيد. ما مش مشكلة، الإعراب صحيح. أو تقول اثنين مشبهات بليس، ما فيش إشكال، الإعراب صحيح والمعنى أيضا مستقيم. شيخين. ويجي مثلا، ولذلك الإعراب هنا يختلف، ليس بالضرورة أن تتقيد به طالما أن أي وجه من الإعراب لا يؤدي إلى خرق قاعدة ولا إخلاف للنحاة. واضح الصورة؟ أبه. وإذا استوفت الشروط، لكن لا فيها غول. وين محل الإلغاء هنا يا باهي؟ تقدم الخبر، شنو نوع الخبر يا شيخ عبد الرحمن؟ ظرف. يبقى إذن هناك في إن قال إذا كان الخبر ظرف يجوز العمل، لأن قال وراعي ده الترتيب إلا في التي كليت فيها أو هنا. يعني تقدم الخبر مستثنى هذا ولا مش مستثنى؟ قال لك هذا حتى ولو كان الخبر شبه الجملة لا يجوز أن يتقدم، وهذاك شبه الجملة يجوز أو لا يجوز؟ يجوز التقديم. وهنا لا يجوز. ليش لا يجوز؟ لأنها هي فرع الفرع، ما تصلش، ماش توصل في, في, في مرتبة الفعل. ماشي الكلام؟ يبقى ما الفرق بين أن من حيث ولا التي لنفي الجنس من حيث تقديم الخبر؟ هناك يجوز تقديمه إذا كان ظرفا، وهنا لا يجوز تقديمه مطلقا. فإذا تقدم بطل العمل. كيف تعرفها؟ نافية، خبر مقدم، وغول. وعندنا مسوغ للابتداء، عندنا زوز مسوغات اللي هو النفي وتقدم. مش غول النكرة ومش نكرة، ما مصوغ الابتداء بالنكرة أو النفي. حتى النفي كافي في أن يتقدم الخبر ولا لا؟ وإذا استوفت الشروط فلا يخلو اسمها. خلينا في المثال الثاني، ولا هم عنها. أعربها. هم مبتدا والجار والمجرور متعلق بينزفون، يعني عنها ينزفون. تقدم لمراعاة فواصل الآية، فواصل الآية يعني يقدم فيها. وإذا استوفت الشروط، وإذا استوفت الشروط فلا يخلو. إيش هن الشروط الثلاثة ولا لا؟ نفي الجنس، النكرات الثاني عد الترتيب. حتى ولو كان ظرفا. وإذا استوفت الشروط، هل الشروط هذايا يعني كل واحد يعتبر شرط مستقل دون مراعاة الثاني، ولا لابد من وجود كلهن مجتمعا؟ أفرض انتقد شرط منهن، لا تعمل. وإذا استوفت الشروط هذه كلها، تقدر تحول كلمة ال وتحط كلمة كل الشروط ولا كل شرط، فلا يخلو اسمها. فلا يخلو اسمها إما أن يكون مضافا أو شبيها به أو مفردا. هل هناك قسمة غير هذه القسمة؟ لا، يا مضاف يا شبيه به أو مفرد. فإن كان مضافا أو شبيها به ظهر النصب فيه. المضاف كقولك لا صاحب علم ممقوت، وهذا عرفنا إعرابها. نعم. ولا صاحب جود مذموم. أيوة. والشبيه بالمضاف ما اتصل به شيء من تمام معناه، إما مرفوع به نحو لا قبيحا فعله ممدوحا. هل أشوف نعربها؟ وين اسمها؟ قبيحا منصوب ولا منصوب؟ منصوب. اتصل به شيء من تمام معناه وهو الفعل، أن قبيح هنايا شو تقول عليه؟ صيغة مبالغة أو صفة مشبهة. وفعله فاعل، وقد يكون قبيح اسم فاعل. يبقى إذن هنا شبيه بالمضاف ولا مضاف؟ شبيه بالمضاف. وين وجه الشبه؟ احتياجا لما بعده، صح ولا لا؟ كما أن المضاف يحتاج إلى المضاف إليه. بعدين ممدوح هدانا خبر، أو منصوب به نحو، أو منصوب به نحو لا طالعا جبلا حضر. باهي أعربها لا النافية للجنس، لا النافية للجنس ما يجمعه لله. باهي وطالعا اسمه منصوب ولا مبني؟ منصوب. ما شو سبب نصبه؟ شبه المضاف. وين وجه الشبه؟ احتياج أنه يحتاج إلى ما بعديك، احتياج المضاف إلى المضاف إليه. المضاف إليه. وحاضر خبر، خبر. أو مخفوض بخافض يتعلق به نحو لا خيرا من زيد عندنا. باه كيف نعربها؟ لأن خيرا اسمها، اسمها. ومن زيد جار ومجرور متعلق بإيش؟ خير، لأن أفعل تفضيل. ماشي الكلام ولا لا؟ يبقى احتاج حتى إلى شيء تعلق به كاحتياج المضاف إلى المضاف إليه، ولذلك شبهوه بإيش؟ بالمضاف. وعرفنا وش هو وجه الشبه، الاحتياج إلى ما بعده كاحتياج المضاف إلى. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. وإن كان مفردا أي غير مضاف ولا شبيه به فإنه يبنى على ما ينصب به لو كان معربا. فإن كان مفردا أو جمع تكسير بني على الفتح نحو لا رجل ولا رجال. لا رجل، لا نافية للجنس. رجل اسمها. والخبر دل على اسمها. ولا رجال، لا نافية للجنس. مبني ولا مبني ولا مش مبني؟ مبني. علش مبني؟ فتح. ليش؟ ليش؟ لأنه مفرد. لأنه مفرد. ما هو جمع؟ لا لا لا لا لا لا عبرة بالجمع. وإن كان مثنى أو جمع مذكر سالما فإنه يبنى على الياء كما ينصب بالياء. تقول لا رجلين ولا مسلمين عندي. وإن كان جمع مؤنث سالما يبنى على الكسر، وقد يبنى على الفتح نحو لا مسلمات في الدار. هل ينون أو لا ينون؟ لا ينون، لأن التنوين دلالة على الإعراب. وقد روي بالوجهين قول الشاعر لا سابغات ولا جأواء باسلة تقي المنون لدى استيفاء آجالي. نعم. ولك الشيخ قال الشيخ رحمه الله تعالى في متنه ولك في نحو لا حول ولا قوة فتح الأول، وفي الثاني الفتح والنصب. دواني بنعطيك قسمة أسهل من الكلام هدايا. إذا تكررت لا كما في لا حول ولا قوة إلا بالله، الأول بندير جميع الاحتمالات اللي تجي واللي ما تجيش فرض عقلي. يعني شو بنقول؟ قل لا حول بالفتح، معناها الثاني قد يكون مفتوحا قد يكون منصوبا وقد يكون مرفوعا، ما فيش أكثر من الاحتمال هذين. تو الأول قديش خذي صورة؟ ثلاثة. الأول قد يكون منصوبا، وهذا فرض يعني ما هناكش هو. الأول قد يكون منصوبا، الثاني شو بيكون؟ يا منصوب يا مبني على الفتح يا مرفوع. قديش صار هدينا؟ ستة. الأول قد يكون مرفوعا، معناها منور، لو كان مرفوع بيكون منور. قد يكون مرفوعا، يبقى الثاني شو بيكون؟ يا مرفوع يا مبني يا منصوب. شو صار؟ تسعة. تعال للمنصوبة اللي الأول منصوب، حوله لثلاث صور، حول منهن ثلاث. منين؟ من التسعة. شو فضلا؟ ستة. ستة قال وإن رفعت أولا لا تنصب، في يعني إذا كان الأول مرفوع ما عاش تنصب، هذه واحدة تحولت من المرفوع ولا لا. شو فضلا؟ خمسة. يعني أربعة لا تجوز وخمسة جائز فيهن الإعراب. وأشوف القسمة كيف تجي وهي ما تبيش قلاية هاي القسمة هدية ليش هنا فرض ولا لا شيخ محمد؟ أشوف معي الاسم الأول احتمال أن يكون منصوبا واحتمال أن يكون مرفوعا واحتمال أن يكون مبني على الفتح مش احتمالات ولا لا؟ تأخذ أي جزء أي وحدة منهم خذ أي وحدة منهم شو خذيت يا عبد الرحمن؟ أن الأول منصوب يبقى الثاني شو بيكون؟ خذ المشابه لي منصوب أو مرفوع مبني على الفتح ثلاثة ولا مش ثلاثة؟ ما تقول ليش يجن ولا ما يجنش هذا فرض عقلي يعني حسب عقلي بقى الثاني شو بيكون؟ أنا خذين النصب شو بتأخذ عبد الرحمن؟ للرفع يبقى الثاني شو بيكون؟ مرفوع منصوب مبني جي مثلا الشيخ عمر شو بياخذ مبني على الفتح يبقى الثاني شو بيكون يا مبني على الفتح كيف او مرفوع او منصوب صار ان القسمه كل منها كم تسعه وين الاشياء التي لم تنطق بها العرب ان يكون الاول منصوب يبقى بتاخذ معاه كم صوره اللي معاه كل الثلاثه هذين الثلاثه حول من التسعه ولا ما حولنش حول شوف الظل اذا رفعت اولا لا تنصب هذين انضافا الى الثلاثه شو صبحت وبقيه جائزات جائزات كلام ولا لا باهي أن نجي نقول مثلا لا حول ولا قوة إلا بالله هذه صورة ولا لا الأول مبني على الفتح والثاني مبني على الفتح العربة الواو حرف عطف حول أو لا نافية للجنس وحول اسمها مبني على الفتح والخبر محذوف تقديره لا حول لنا بقول واو حرف عطف ولا لا فيها للجنس صفحة جملة جديدة وقوة اسمها والخبر أيضا محذوف يبقى من باب عطف جملة مش هيدا عرب صح ولا مشير هذا بالنسبة للثاني الثاني مبني على الفتح جيب الثاني منصوب قوة هيك منصوب ولا لا الإعراب الأول هو نفسنا نعرف من الثاني ولا مش واضح الإعراب الأول الإعراب الأول واضح ولا مش واضح الإعراب الثاني الواو حرف عطف لا هنا نافية أو مؤكدة للنفي فقط وقوة منصوب على محل اسم لا مش نقوله مبني في محل نصب ولا لا مش نقوله مبني في محل نصب ولا لا جماعة لما تعرفها تقول مش نقول لا حول اسم لا مبني على فتح في محل نصب أهل النصب إذا رأيت اللفظ ولا رأيت المحل وجائز مراعاة المحل جائز مراعاة المحل يبقى الوجه جائز ولا مش جائز جائز ماشي الحال تجيل الوجه الثالث نعربة نفس الكلام شو بتقول الإعراب الأول ثابت تجيل الثالث تقول الواو حرف عطف ولا وشبه بليس وقوة اسمها وقوة اسمها يبقى إذن هذه الصورة متاعة الأول مبني والصور اللي معها جائزات ولا مش جائزات جائزات توجي على أساس المنصوب هذا معاش الجيب بتجيب الثاني شنو هو تو هذين الثلاث حاجات زيجات ولا مش جائزات الجيل الأول مرفوع والثاني شو بيكون يا منصوب ايه مع هذا بتحوله حولنا المنصوب شو بقى يا مرفوع يا مبني على الفتح نعرف الاول شو بنقول الواو حرف عطف ولا احتمال نعرفها عن يعني مش مكثر الاوج نقول انها مشبهه بليس وقوه وحول و و و و وقوه اسمها اسمها اسم ليس لها وجه ولا ما لهاش وجه على اساس ان مبني على الفتح نقول واو حرف عطف ولا نافيه للجنس وقوه اسمها مبني على الفتح ماشي ولا مش ماشي ماشي ليش ما تجيش منصوبه وان رفعت اولا اذا كان الاول مرفوع ليش ما تجيش منصوبه نشوفها كيف ما تجيش نقول الواو حرف عطف ولا هذه قطعا لن تكون من نافيه للجنس شكرا لله وقطعا ما تكونش مشبهه بليس وقطعا ما تكونش منصوب مرفوع على انها نافيه فقط على الابتداء امتنعت هذه الوجوه ولا ما امتنعتش يبقى هذا الوجه ممنوع ولا مش ممنوع يا جماعه لان ما تجيناش كيف تصدق ما شكرا لله بتقول عليه بنديره شنو هو منصوب بيش منصوب أبطل عطفة هذاك ما هو هذاك مبتدأ ما أو اسم ليس مرفوع لفظاً ومحلاً ما عندكش على المحل ما عندش محل واللفظ ما عندش محل إذا تعذر على وجهه ما تعذرش ولذلك استثنوه قال لك هذا لا يجوز فيه الوجه لكن الصور الأولى الخمس الثانية الجنان الوجوه والله ما الجنانش وجوه والوجوه متعددة في الإعراب إحنا اختصرنا لبيان التوضيح يعني لكن مثلا مرات بدينا وخلينا من هنا يعني لكن احنا كل الوجوه الخمسة لنا ليه وجه ولا ما ليش وجه لكن الصورة ان الاولى منصوبة والتانية الثلاثة اللي ما تجيش الاولى مرفوعة والتانية منصوبة هذه ما تجيش اربعة من التسعة شوف ضلا خمسة جائزات من جائزات هذا التقسيم ولذلك مثلا من الممكن ان كل شخص ياخذها بكراسة ويكتبها يلقى الامر مثلا واضح وما ما يحتاجش وايضا ما يحتاجش الى عناء في القراءه والبحث يا جماعه قال الشيخ رحمه الله تعالى ولك في نحو لا حول ولا قوه فتح الاول وفي الثاني الفتح والنصب والرفع يلقى فتح الاول هذه هو مش هنا وفي الثاني شنو الفتح والنصب والرفع النصب شو معناها انه منون يعني ده والرفع معناها التنوين بالرفع الصفة في نحو لا رجل ظريف ورفعه الصورة الأولى قال لا حول ولا قوة تكرارها لكن خلينا نكمل الأجر ورفعه فيمتنع النصب وإن لم تتكرر لا أو فصلت الصفة أو كانت غير مفردة امتنع الفتح كويس وهنا بالنسبة لتكرارها عرفتوهن الصور الجائزة والممتنعة وكيفية إعرابها ومش عرفتوهن جماعة بشوية بشوية وتمشي الأمور راهية ربما أنك أنت تتصور القضية أنها صعبة لكن هي ما هي صعبة جي أفرض أن أنت جبت لا التي لنفي الجبت جبت لها صفة اسمها جبت لها صفة كما في لا رجل ضريف الصفة ضريفة دي ولا لا قالك هذا يجوز فيه الرفع ويجوز فيه النصب ويجوز فيه البناء على الفتح ترى أعطيه اللي يبين للأوجه كيف تجي نعرب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم ربنا برنامج برعاية شركة ليبيانا للهاتف المحمول